وقفنا عند قوله تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعنا. فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فإذا أمنتم من إكثار العدو أو إذا أمنتم من أي من عدو وغيره كمرض وفقدان كذا جاء يعني رجع إليكم فقدان الحاجة. فإذا أمنتم ومرأتم من المرض واستعددتم للحج وأردتم أن تذهبوا بعد الإقصار من المرض أو العدو فمنكم من يأتي الحج مفردا ومنكم من يأتي الحج قارنا ومنكم من يأتي الحج متمتع. وذكر الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع في لغة الصحابة وفي لغة القرآن بمعنى قران العمرة مع الحج. القرآن يسمى تمتع والتمتع عن إفراد العمرة في أشهر الحج ثم إتمام الحج يسمى تمتع كلاهما يسمى تمتع. فإذا قيل إذا قال أحد الصحابة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج معناه قرن لأنه باتفاق أهل العلم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قرانا. فالقران والتمتع بمعنى واحد. فمن أتى بالعمرة في أشهر الحج يسمى متمتعا. الله عز وجل يبين هنا قال فمن تمتع سواء كنتم محصرين أو غير محصرين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يجب عليه أن يأتي بهدي. هذا الهدي هدي نصر ليس بهدي جبراني. الجبران مقابل ارتكاب محظور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم هدي التمتع والقران ما يكلمه لأن يعتبروه هدي يعتبروه كهدي الجبران كأنها فدية لأن الفدية كتاب محظور لو غطيت راسك وقعت راسك أو لو مست طيب أو ما إلى ذلك من المحضرات فعليك فدية. هذه الفدية تذبح وتطعم من الفقراء ما تأكل أنت منه. لكن هدي التمتع والقران إنما هو نسك تأكل منه وتطعم منه. فلما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي أي ما تيسر لك مما يسمى هديا شاة أو بقرة أو بدنة. فمن فقد الهدي لم يجده يباع في الموضع أو علم أنه لا يملك نقودا أو ملك نقودا وفقدها في أثناء الحج فهذا معدم. فحكمه ماذا؟ بين الله حكمه في هذه الآية قال فمن لم يجد فدل على أن الواجب الأول الهدي للمتمتع سواء كان قارن أو متمتع. فإذا عدم ذلك الله عز وجل يقول في كتابه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. صيام أي عليه صيام. هذا الصيام مقدر بعليه ثلاثة أيام في الحج. ثلاثة أيام في الحج أي أنت متلبسا بالحج محرم أو ثلاثة أيام في الحج في شهر الحج. ومن قال أنه متلبسا بالحج قال هذه ثلاثة أيام لا يصومها وإلا هو معتمر أو حاج ما يقوله هو حلال ما يجي عشر أيام حجة ثم يصوم بعدين ثم بعد ذلك يدخل في النسك إنما يدخل في النسك فيصوم ثلاثة أيام. ومن جعل ثلاثة أيام في الحج أي أنها في أشهر الحج قال جاز لك أن تصوم في العشر ولو لم تكن محرما. والقول الثاني والقول الأول لعله أرجح وأصح. الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت أي سبعة أيام إذا رجعت من منى إلى مكة أو رجعت إلى أهليكم. تحتمل الآية هذه وآية هذه وهذه جاء تفسيرها عنه صلى الله عليه وسلم وسبعة إذا رجعت إلى أهلي. هذه السبعة مع الثلاث ثلاثة أيام وسبعة أيام مجموعها عشرة. ويقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك المذكورات عشرة كاملة. ومعروف أن السبعة مع الثلاث عشرة، فما معنى هذا النوع؟ أهو مجرد توكيد أن الثلاث والعشر ليست لأعداد كبيرة تحتاج إلى حساب وعقد، فيقال للسامع اسمع أن ثلاثة مع العشرة تساوي عشرة، أن ثلاثة مع السبعة تساوي عشرة، فلا بد لها من معنى. الله عز وجل قال تلك عشرة، ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بل قال كاملة، تلك عشرة كاملة. تلك عشرة لأن الله عز وجل حين قال وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم عطف السبع على الثلاث وعطفها بالواو، هذه الواو قد تحتمل لام واو التخيير، كان تقول جالس حسنة وابن سنين سيرين، اجلس في هذه الحلقة أو في هذه الحلقة، لازم لك أن تقول اجلس كذا كل هذا وكلها أو هذا كل هذا وهذا، لما تقول كل تفاحا وعنبا جالس فلانا وفلانا كأنما هو بالتخيير، لك الخيار أن تجالس هذا وتجالس هذا، ولك الخيار أن تأكل هذه الفاكهة وتأكل هذه الفاكهة، واضح؟ لكن لا تجمع بينهم، فإن كانت على الإباحة فكأنك مباح، لك أن تجمع بينهم ولك أن تفرق بينهم. فرفعا لهذا الوهم حتى لا يتوهم الإنسان فيظن هذه الواو سبعة إذا رجعتم كالواو في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويظن الإنسان أن أجنحة الملائكة اثنين وثلاثة وأربعة، اثنين وثلاث خمس وأربعة تسع، يظن أن الملائكة عدد أجنحتها تسع، وهي واو إباحة لأنها معروفة، حتى لا تتوهم أنها واو الإباحة رفع الله عز وجل هذا الوهم وقال تلك عشرة، لتفهم أن هذه الواو ليست واو تخيير ولا واو إباحة، إنما هذه ثلاث مع العشر، هذا توجيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تلك عشرة كاملة أن المراد وصف عدد الصيام لأنه كامل وكماله، لم يقل تاما سبحانه وتعالى بل قال كاملا، لأن التمام لأنه مستوفى العدد، والكمال في الوصف والعدد، إذا قلت ثلاثة وسبعة تامة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، يعني على التمام أربعين ليلة لم ينقص منها شيء، فإذا قلت كاملة لها معنى آخر إضافة إلى التمام. الله عز وجل يقول تلك عشرة كاملة، أي أن كمالها لا تظن أنها أقل مما أوجب الله عليك مما استيسر من الهدي، بل إنها كاملة في أجرها في مرتبة ذلك الهدي، أن الصيام بدل عن إيه؟ بدل عن ماذا؟ بدل عن الهدي، لأنه تعسر عليه لم يجد، يجلس ويصوم كذا وكذا، مجموع ذلك العدد عشرة، فعرف أن ذلك العدد كامل في الوصف والثواب والأجر. إذا علمنا معنى كاملة فتلك مبتدأ، والخبر مو عشرة، الخبر هو كامل، لكن كيف تتوصل إلى الخبر بكاملة إلا بإضافة عشرة، إلا بوضعك كلمة عشرة، فحينئذ تأتي إلى الخبر. فتلك عشرة كاملة كما تقول زيد رجل صالح، زيد اسم أنثى ولا رجال؟ اسم رجل، اسم ذلك، فما معنى إفحامك للفظة رجل هنا من زيد رجل صالح؟ أفحمت كلمة رجل لأجل أن تتوصل إلى وصف زيد بالصلاح، فلا تستطيع أن تصفه بالصلاح إلا أن تأتي بكلمة رجل. عرف كذا أسلوب العربي. فالله عز وجل أراد أن يصف تلك العشرة بأنها كاملة، الثلاث والسبع بأنها كاملة، فأتى بلفظ عشرة ليتوصل بها إلى الوصف بالكمال. هذا قوله، عرفنا هذا. وهذه أجود الأقوال مما قيل فيها. الله عز وجل يقول تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك إشارة للبعيد، والمراد به ما تقدم ذكره في هذه الآية الكريمة. ويقوى الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع عليه هدي يسوقه إلى البيت أو يشتريه في البيت فيذبحه ويطعم به فقراء مكة. فمن لم يجد فالحكم كذلك، أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ذلك هل يعود إلى الصوم أو يعود إلى التمتع؟ فمن ذهب إلى أنه التمتع، ذلك أي التمتع أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، إنما هو لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إن شروط التمتع أن تأتي بها في أشهر الحج، وإذا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وأحللت منها ما تخرج من مكة. إذا خرجت من مكة إلى إلى إلى دويرة أهلك، المكان الذي أحرمت منه، ما يسمى متمتع، يسمى مفرد. فأجل لا تبطل ذلك، تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تظل مقيما حتى يأتي بالحج فتحل منه. ولا بد أن تكون ليس ممن أهلك حاضر المسجد الحرام. إذا كنت من أهل حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليك ما طلبه الله من المتمتعين، فلا يجب عليك هديا ولا صيام. ذلك أي التمتع إنما هو لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن أعاد ذلك اسم الإشارة إلى الواجب على المتمتع وهو الهدي ومن عدمه الصيام، قال هذا الصيام وهذا الهدي إنما هو لمن كان آفاقي أفقيا، يعني أتى من خارج مكة، هو الذي يجب عليه. وأما من كان داخل مكة فلا يجب عليه، لا يجب عليه، له أن يتمتع. لك أن تأتي بعمرة في أشهر الحج، ولك أن تأتي بالحج من مكة، ولا شيء عليك من ذلك. لما قالوا أن هذه الإشارة من قال أن ذلك يعود إلى المتمتع، جعلوا المكية لو أتى بعمرة في أشهر الحج ارتكب مخالفة فعليه هدي، ليس هدي النصف، إنما هدي جبراني، كمن غطى رأسه ومس طيبا ولبس مخيطا. هذا قول الحنفية، يقول مكة ما أتي بعمرة في أشهر الحج، فلا أتى بها وظل في مكة وذهب، فهذا عليه هدي بالمخالفة، لأن الله عز وجل جعلها رخصة للآفاق ليس للمكة. والصحيح أن الإشارة تعود للمتمتع والهدي، وهو لكل أحد، سوى أن أهل مكة رخص الله لهم بأن لا يكون عليهم هدي، لأن الهدي هنا مقابل أنه أنشأ سفرا خاصا للحج، والمتمتع لم يأتي بسفر آخر، فهو تمتع ببقائه في مكة ثم أهل من مكة للحج، فاستمتع ببقائه مما كان محظورا على بقية المحرمين، واستمتع بأنه ترك حجا بأنه ترك سفرا آخر لن ينشئه كما ينشئ الآخرون الحج من دياره. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من رخص هذا التمتع للمكي وغير المكي أورد عليهم الحنفية وغيرهم، قالوا كيف تقولون أنه يجوز للمكي وغيره ثم لا يجب عليهم أن يأتي بفدية؟ الله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولم يقل سبحانه وتعالى ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفرق بين على وكلمة لام، اللام تأتي للرخص والإباحة، وعلى حرف الاستعلاء إنما يأتي للواجبات، فكأنك تفرض عليه فرضا. الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن، أي تلك الرخصة إنما جعلناها لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فرد عليهم من قال أن التمتع جائز للحج لردين: الأول ضعيف، وهو أن كلمة لا بمعنى على، هذا ضعيف لأن حروف الجر لا يضم بعضها على بعض على الصحيح. الثاني وهو القوي أن النسك هنا ليس دم جبران، وإنما هو دم نسك، وهو فضيلة عظيمة، فكأنما تأتي بعمرة وتأتي بحج وتقرب إلى الله عز وجل قربانا، ليست كفارة لخطيئة عملتها. فاللام على بابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ جمهور المفسرين على أن حاضر ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وغيرهم من كبار الصحابة والمتابعين قالوا حاضري، أي بمعنى شاهدي وموجودي. الشاهدين والموجودين في الحرم، الحرم أوسع من مكة، مكة ما كان يسكنها الناس، فإذا توسع سكانها حتى وصلوا مرحلة تسمى مكة، وما بعدها يسمى حرم حتى يصل حدود الحرم. إذا قيل مكة والحرم تفرقوا بينهما فاعلم أن مكة ما يسكنها الناس، والحرم ما كان دون الحدود، أن حدود الحرم إلى الجعرانة، الجعرانة ما فيها مساكن، حدود الحرم إلى الحديبية، قبل الحديبية ما في مساكن، حدود الحرم إلى عرفات، قبل عرفات ما في مساكن، فتلك تسمى حرما، هذه تسمى مكة. فبعض أهل العلم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام من الحضور والوجود، وأكثر الأئمة الفقهاء قالوا حاضر المسجد الحرام من الحضارة ضد البداوة، ليست من الحضور بمعنى الشهود والبقاء والوجود، فحاضر من الحاضرة ليسوا على بداوة وليسوا غائبين، فمن كان من أهل الحاضرة، ولا يسمى البداوة إلا من كان خارج مكة بعيد عنها من أهل القرى، أما من كان حاضر مكة كالقرى المحيطة بها، فالجموع من حاضر المسجد الحرام، وما دون عسفان من حاضر المسجد الحرام، وما دون الطائف قبل الميقات من حاضر المسجد الحرام، فكل هؤلاء إذا تمتعوا فلا يجب عليهم دم لأنهم من حاضر المسجد الحرام. هذا قول مالك، قول مالك قول الحرم، وما دون الميقات، وقول الشافعي، وقول أحمد رحمهم الله على خلاف فيه. ولعل الأصوب والله أعلم ما قاله ابن عباس إن معنى حاضر المسجد الحرام ما كان داخل الحرم، والله أعلم بمراده. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله، أمر الله عز وجل هؤلاء الحجاج الذين أتوا بالعمرة أو بالحج أن يتقوا الله عز وجل. اتقاء الله بمعنى أن تجعل بينك وبين محارمه، اتقوا الله يعني اتقوا عذابه. إذا قال اتقوا الله عز وجل ونسبت التقوى إلى الله عز وجل فاعلم أنك تتقي محارمه، فأنت تحاول أن تتقي عذابه فتجتنب محارمه لئلا يصلك عذابه، فتجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية، فتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لم يقل سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله المعاقب وأن الله هو يعني لم يجعل نسبة إلى فعله، وإنما جعلها وصفا من مخلوقاته، فقال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، لأن كلمة المنتقب والمعاقب لم تأتي في الصحيح أنها من أسماء الله الحسنى ولا من صفاته الحسنى، لكن هو ينتقم من الكفرة وينتقم من المجرمين، غافر الدم، فوصف نفسه الكريم سبحانه وتعالى بهذه الصفة العالية لأنه غافر، قال شديد العقاب، لم يقل منتقم ومعاقب، إنما جعلها من المفعولات أن عقابه شديد، لأن الله عز وجل لا يصف نفسه إلا بصفات عليا سبحانه وتعالى، وقال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، الحج لو جعلتها مبتدأ ثم قلت أشهر معلومات لما ناسب عربيا، كما لو قلت الزمن محرم لا يفهم من هذا، لا بد من تقدير شيء محدود لأجل أن يستقيم الكلام، فقالوا وقت الحج أشهر معلومات، أو القيام بالحج في أشهر معلومات، والأول أولى، وقت الحج أشهر معلومات، يعني الحج وقته وزمنه الذي يقام فيه إنما هو في أشهر معلومات ليس في كل الأشهر، يفهم من ذلك أن من أراد أن يحج إلى البيت لا بد أن يحرم في تلك الأشهر المعلومات، وهذه الأشهر شوال والقعدة والحجة، وبعض أهل العلم ما عدا مالك يقول عشر ذي الحجة، ومالك يقول كل شهر الحجة، فأشهر الحجة المعلومات ما هي؟ شوال والقعدة والحجة، فمن أحرم في رمضان للحج أو أحرم في رجب أو شعبان أو محرم أحرم بالحج إما أن لا ينعقد ويكون آثم، أو ينعقد ويتحول إلى عمرة، أو ينعقد ويتحول إلى عمرة، وبعض أهل العلم في الشافعية يرون جوازه، أن لك أن تأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج، لأن قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله الأهلة جميع الأهلة مواقيت للحج، فلك أن تنشئ الحج في محرم وصفر وربيع وأي وقت آخر، فلعل الصواب أن يكون الحج في أشهره المعروف شوال والقعدة والحج، فمن فرض الحج أشهر معلومات، معلومات جمع قلة ليس جمع كثرة، لأن الجموع في اللغة العربية يقول أعطيت بني فلان أرغفة، أرغفة معناها عدد قليل، وإذا قلت رغيف أو رغائف عن عدد كبير، قاتل هؤلاء القوم بأسيافهم، يعني الأسياف كانت قليلة عندهم، يعني أسياف أفعال وأفعلة وفعلة، هذه جمع خلة، ومنها معلومات، المفعولات جمع خلة. الحج أشهر، الأشهر هذه جمع خلة، المعلومات آخر نأتيها بعد. أشهر جمع، الأشهر جمع خلة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن، لما كانت جمع خلة أتى بالضمير جمع، قال فيهن أشهر، ثم قالت من فرض فيهن، لم يقل سبحانه وتعالى فمن فرض فيها. اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. وهناك قال سبحانه وتعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4، بارك الله فيك، منها 4 حرم، لم يقل سبحانه منهن، لأن هنا شهور، إن عدة الشهور جمع كثرة، فلما كان جمع الكثرة جاز لك أن تعود الضمير فيها بإفراد، فقال منها. وهنا لما كانت الجمع، لما كان الجمع جمع قلة، فعاد الضمير فيها بجمع كثرة، وقال فيهن. قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث مبنية على النصب على الفتح، ولا فسوق مبنية على الفتح، ولا جدال منصوبة أو مبنية على الفتح. وفي قراءة سبعية: فلا رفث ولا فسوق، أي ولا رفث ولا فسوق بالضم والتنوين. فمن نصبها، وهي القراءة المشهورة المعروفة، يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن، فرض بمعنى ألزم نفسه، أي كتب على نفسه، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، وهذه الآية متقدمة جدا، السنة 6. فمن فرض، أي فمن ألزم فيهن الحج. وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن من دخل في نسك وجب عليه إتمامه، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج. فمن ألزم نفسه بنسك لا يجوز العود عنه، لا يمكن أن تتفسخ عنه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي لا يكون هناك رفث، وهو من فاللام لام نهي، الرفث منهي عن الحاج منهي عن إتيان بالرفث في أيام الحج، وهو حاج. والرفث الجماع ومقدماته من المداعبة والملاعبة والكلام الذي يمس النساء، الله عز وجل نهى عن ذلك، قال: فلا رفث. والفسوق الصحيح أنه بمعنى العصيان، كل العصيان يسمى فسوق. إذا قال الإنسان: الفسوق منهي عنه في جميع السنة، فلما خص الله أشهر الحج؟ قال: هذا من باب